حديث 1803 عن أنس كسي أنس رضي الله عنه قال يا جوتي ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا يعني أبها نبويا كو پیغمبر خده صلابت خود السربن نانك يطانك بخوت يخوش ولا شاتا مسموطة أبهاجك نبويا كو پیغمبر خده صلابت خود السربن گوشت پزاك خاربتن أفزها ميتوي اب آف وكل هاد بندر يعني ايكا بچيك بتن أبا گوشت وقلك خوش بشتن أبهاجك نبو كو پیغمبر صلابت خود السربن اش گوشت پزاك هو صخاربت حتى لقي الله حتى أمر خده كري وجهشت يا خده وعنه رضي الله عنه هر وصلش كست أنس خده جرازي بت في رواية روايته كده قال يا جوتي ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أسبنا حسيا ما پیغمبر خده صلابت خده السربن أكل ذات خاربت على سكرجة قط السر چه سكرجة سكرجة أوجك هندك سينيكن عجما تشتكرن أو تشتد المروبي تيفدبت السر تخارن ولا خبز له مرقق قط ودبجتن شجرة ناني طانك يخوش بو پیغمبر خود صلابت خود السربن نهت يبحتن ولا أكل على خوان قط ودبجتن شجرة پیغمبر صلابت خود السربن السر چمزا زاد نخاريا.